العصف المأكول هو الزرع الذي هجمت عليه الماشية وأكلته وطأته بأقدامها، كيف يكون شأنه؟ أصبح حال هؤلاء كعصف مأكول. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، وأن العبد مهما بلغ مكره وكيده وتربصه إلا أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة الوخيمة لمن كان كذلك، والخسران في الدنيا والآخرة مهما كان كيد الكافر أو المعتدي أو الظالم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور في قوله لإيلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها وهي سورة الفيل، فإن هذا الهلاك لأبرهة وجنوده بهذه الآية الباهرة العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وعظيم بطشه جل في علاه، فأصبح لقريش بعد هذه الآية هيبة، وأصبحوا مرتاحين في سكناهم وفي رحلاتهم للتجارة في الصيف والشتاء، والناس تهابهم بعد هذه الحادثة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أي ما هم فيه من نعمة ورخاء وأمن وأيضا المسالك والرحلات التجارية آمنة في الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، تذهب وتروح بكل أمان، هذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى التي تستوجب شكر المنعم وإخلاص الدين له. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليخلصوا عبادتهم لله وحده، فلا يجعلوا معه شريكا ولا يتخذوا معه ندا، فليعبدوا رب هذا البيت أي ليخلصوا عبادتهم لله وحده، مفردينه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، مخلصين الدين له جل في علاه. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي من عليهم بالطعام ومن عليهم بالأمن، من عليهم بالطعام ومن عليهم بالأمن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فهذه النعم وهذا الأمن موجبة لشكر المنعم وإخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى وحده بالعبادة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول الله جل وعلا أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أخبروني عن من هذه حاله وهذا شأنه، يكذب بالدين أي يكذب بالجزاء والبعث والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وملاقاته جل في علاه، ويكذب بالدين الشرع الذي شرعه ودعا عباده والقائم على توحيد الله وإخلاص الدين له جل في علاه. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، أي من ثمرات هذا التكذيب أن يكون الإنسان بهذه الصفة وهذه الحال، يدع اليتيم أي يزجره زجرا شديدا ويردعه ردعا ويدفعه دفعا فلا يتعامل معه بشفقة ولا رحمة ولا يحض غيره على طعام المسكين، لأنه في نفسه لا يطعم ولا ينفق ولا يبذل، فكيف يكون منه حظ لغيره وحث لغيره للقيام بذلك؟ ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساؤون. فويل للمصلين، وصفهم بأنهم يصلون، ليسوا تاركين لها لكنهم ساهون عن الصلاة بتضييع أوقاتها وعدم الاهتمام بشروطها وأركانها، فهو يصلي لكنه لا يعتني بهذه الصلاة، لا يحافظ على الوقت، لا يحافظ على الأركان، لا يحافظ على الشروط. قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. فرق بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة. السهو في الصلاة يقع من الإنسان ويجبر بسجود السهو، لكن المصيبة في السهو عن الصلاة، الغفلة عنها، تضيع أوقاتها، تضيع شروطها، تضيع أركانها، عدم الاهتمام بها. يصلي وقت الفراغ، بعضهم يصلي ولكنه ليست الصلاة معظمة عنده وليس لها شأن عنده. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراؤون، أي بأعمالهم وصلاتهم الناس. يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، أي من شدة بخلهم أنهم يمنعون الماعون. الماعون هو ما يعار لوقت محدد لينتفع به ويعاد إلى صاحبه، مثل القدر والمنخل والفأس والإبرة وغير ذلك من الأشياء التي يستعيرها الجيران بعضهم من بعض. يقول: مثلا عندي ضيوف وأحتاج إلى قدر أطبخ فيه الطعام، غدا أعيده لك، يمنعه. أو يقول له: عندي ثوب انقطع وما عندي إبرة، أعيرني الإبرة، أخيط فيها الثوب وأرقع فيها الثوب وأعيدها لك غدا، ما يعطيه، مع أنه ما ينقص منه شيء، سيعود له من الغد. أو فأسا أو منخلا أو نحو ذلك، هذا هو الماعون، يمنعونه، أي من شدة بخلهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذا ذكر منة الله، هذا ذكر منة الله سبحانه على نبيه ومصطفاه، بأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الكوثر، أي الخير العظيم والفضل العميم. ومن ذلكم النهر الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على نبيه يوم القيامة، وكذلك الحوض المورود. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي شكرا لله على منه وفضله وعظيم عطائه. صل لربك وانحر، أي لربك مخلصا دينك لله، كما قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إن شانئك، أي عدوك ومبغضك، هو الأبتر، أي الأقطع من كل خير والأقطع أيضا من الذكر الحسن، فلا يذكر إلا بالشر والسوء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة الكافرون، وهي سورة البراءة من الشرك والمشركين والكفر والكافرين. قل، أي أيها النبي، يا أيها الكافرون، أي بالله سبحانه وتعالى، يا من تعبدون معه غيره من الأصنام والأوثان، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أي من الأصنام والأوثان التي اتخذتموها أندادا وشركاء لله سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون، لكن العبادة لله لا تكون عبادة إلا بالإخلاص، فإذا لم تكن خالصة لا تكون عبادة. ومن أدلة على ذلك هذه الآية، فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالإخلاص، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة، فلو أن إنسانا صلى من غير طهارة لصح أن يقال لم يصل، وكذلك من عبد الله بغير الإخلاص صح أن يقال لم يعبد الله، لأن عبادة الله لا تكون إلا بالإخلاص. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم اتخذتم الشركة مع الله والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. قيل إن الأول في الآيات لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا من حيث ما يعبد، والثاني من حيث العبادة. الأول من حيث ما يعبد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله مخلصا له دينه، وهم يعبدون الأصنام والأوثان. والثاني في بيان العبادة، عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والإخلاص، وعبادة هؤلاء الشرك والتنديد. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، هذه براءة منهم ومن دينهم، لكم دينكم، أي عبادة الأصنام والأوثان والأنداد والشركاء، ولي دين وهو التوحيد، عبادة الله وإخلاص الدين له جل في علاه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة، سورة الفتح، فيها البشارة للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالنصر العظيم والفتح المبين. إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، إشارة إلى عظيم منة الله عليه وأنه أمر متحقق وكائن. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن المعاني المستفادة من هذه السورة فيها إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو أجله إذا حصل هذا النصر وهذا الفتح، فسبح بحمد ربك واستغفر، لأن الطاعات العظيمة تختم بالاستغفار، والحياة الكريمة، حياة الطاعة، حياة نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا ختمت بالاستغفار، وكان آخر ما سمع منه قبل وفاته اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فسبح بحمد ربك واستغفره، أي أكثر من التسبيح والاستغفار. وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه السورة يكثر من أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. التباب هو الخسران. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسرت يداه وخابت. وتب، الأول إخبار والثاني دعاء عليه بالخسران والهلاك. وأبو لهب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد أعدائه وأشد خصوم الدعوة. ولما جمع عليه الصلاة والسلام الناس وأنذرهم من عذاب شديد قال أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، الأموال التي جمعها والأولاد والتجارة وغير ذلك، كل هذه لا تغني عنه من الله شيئا. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، هو وامرأته يصلون النار. وهذه السورة نزلت في حياتيهما أبي لهب وامرأته، وهذا من الآيات العظيمة والبراهين العجيبة على صدق ما جاء به الرسول، فإنهما مات على الكفر، مات على الكفر والمعادات لدين الله تبارك وتعالى. وهذه الآية نزلت في حياتيهما وفيها الإخبار أنهما يموتان على الكفر، هو وامرأته، وكانت موتهما على ذلك. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته التي أروى بنت حرب أم جميل حمالة الحطب، كانت تحمل شوك السعدان والأذى وتضع في طريق النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في إيذائه صلى الله عليه وسلم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها، أي عنقها حبل من مسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه سورة الإخلاص، ويتعدل ثلث القرآن كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويتسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العلمي. وسورة الكافرون أيضا تسمى سورة الإخلاص لأنها أخلصت لبيان التوحيد العملي، والتوحيد نوعان علمي وعملي، وكلاهما يجب أن يخلص لله. والتوحيد العملي في سورة الكافرون بيانه في سورة الكافرون، والتوحيد العلمي بيانه في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، أي متفرد سبحانه وتعالى، لا ند له لا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته جل وعلا. قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد أي الكامل في أسمائه وصفاته، الكامل في سؤدده ونعوته. والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع في حاجاتها، ففي الصمد دلالة على غنى الله عن جميع المخلوقات لكماله في جميع صفاته، ويدل على فقر وافتقار المخلوقات كلها إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تصمد إليه وتفزع إليه في كل حاجاتها لا غنى لها عنه طرفة عين. ومن أحديته وصمديته وكماله سبحانه أنه لم يلد ولم يولد، لم يلد نفي ولم يولد نفي للأصل والفرع، لم يلد أي ليس له فرع، ولم يولد أي ليس له أصل ولد منه، تنزه وتقدس عن ذلك، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد أي لا مثيل له ولا ند له ولا سمي له تبارك وتعالى، وتنزه عن المثال والند والنظير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هاتان السورتان المعوذتان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الشيطان ومن عين الإنسان وأشياء من هذا، فلما نزلت هاتين السورتين اكتفى بهما عليه الصلاة والسلام، وما تعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين ففيهما كفاية في التعوذ من الشرور كلها بجميع أصنافها. قل أعوذ برب الفلق، أي الله سبحانه وتعالى، والفلق هو الصبح. قل أعوذ برب الفلق، أي أعوذ بالله فالق الإصباح، وقيل أيضا فالق النوى، برب الفلق، من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر. وهذا عام في التعوذ من كل المخلوقات التي قامت فيها الشرور، كما جاء أيضا في الدعاء الوارد في السنة: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل وما يكون في الليل من هوام وما تنبعث فيه من شياطين وما تتحرك فيه من شرور، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي ينفثن في العقد حتى يتمكن السحر ويقع، ولا يقع إلا بإذن الله، فهذا تعوذ بالله من السواحر التي ينفثن في العقد، والتعوذ بالله منهن دليل على أن السحر له حقيقة وله تأثير، منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، أعاذنا الله وحمانا أجمعين. ومن شر حاسد إذا حسد، أي من شر كل حاسد إذا تحرك فيه الحسد، ويدخل في ذلك أيضا العائن، لأن العين لا تكون إلا عن حسد من العائن والحاسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا تعوذ بالله سبحانه وتعالى بذكر ربوبيته وألوهيته وملكه. وهذه الأسماء الثلاثة، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، مرت معنا في فاتحة الكتاب، مرت معنا في فاتحة الكتاب، في فاتحة الكتاب ثناء على الله بها، وفي خاتمة الكتاب استعاذة بالله سبحانه وتعالى واعتصاما به جل في علاه في هذا الباب. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، ذكر بهذين الوصفين: الوسواس، أي الذي يوسوس، يلقي الوساوس في الصدور، الخناس، أي الذي إذا ذكر الله خنس وانطرد وابتعد عن الإنسان، فهذا وصف للشيطان، أن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله وسوس الشيطان، ألقى الشيطان في صدر الوساوس، وإذا ذكر الله خنس، أي ابتعد عنه وانطرد، وهذا فيه الحث على المحافظة على ذكر الله، وأن ذلك أعظم واق للعبد من الشيطان. الذي يوسوس في صدور الناس، أي يلقي الوساوس والشرور في صدور الناس من أفكار الرديئة والعقائد الفاسدة والمعاني الخبيثة والشرور، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه تعليقات لا تكفي، لكن مطلوب من المسلم أن يعنى بفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، والعوام يكفيهم أن يحفظوا هذه السور الفاتحة ثم من الزلزلة إلى الناس، ويعتنوا بمراجعة معانيها ومعرفة دلالاتها، حتى تكون تلاوتهم لها في كل مرة عن فهم وتدبر وعقل للخطاب. ونسأل الله الكريم